إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا لم تستحي، بحذف الياء من استحيا، وفي رواية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من استحى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن مما تواتر عن النبوات كلها، فقوله صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة الأولى من أيام آدم عليه السلام، أن ما تواضع عليه النبوات كلها بمن أرسلهم الله تبارك وتعالى بها، هذا الأمر العظيم الذي هو الحياء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة المأثورة من كلام النبوة الأولى، فتتابع عليها الأجيال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهو إما أمر على سبيل التهديد، أو هو أمر على حقيقته. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس هذا على سبيل الإباحة والتخيير، وإنما هو على سبيل التهديد والتوبيخ: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال بعض أهل العلم: بل هو على حقيقته، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم منقول عن النبوات الأولى. إذا كان الأمر مما لا يستحيا من مثله، فلا عليك، فاصنع ما شئت من هذا الأمر الذي لا يستحيا منه شرعا ولا عرفا، فيكون الأمر على حقيقته، وهو طاعة لله تبارك وتعالى، وإكثار مما أمر به أو أباحه، أو هو خبر في حقيقته، وهو أمر في صيغته: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويكون الأمر على أن الإنسان إذا لم يكن محصلا لهذا الخلق العظيم، فإنه يفعل ما يريد ويأتي ما يشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيكون على هذا النحو بلاغة وأداء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحياء خلق الإسلام، كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحياء شعبة من الإيمان، ففي حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد روى الحديث من غير شك البخاري: الحياء 64، ورواه مسلم على الشك: 64 أو 70 شعبة. وأصحاب السنن النسائي وأبو داود والترمذي على 70 من غير شك. والحياء شعبة من الإيمان. ومعلوم أن ذكر الخاص بعد العام يدل على مزيد اهتمام، وعلى أنه إنما خص بالذكر بعد دخوله في العام الذي سبقه في الدلالة على فضله وعلو قدره. الإيمان 64 أو 70 شعبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء خاصة، والحياء شعبة من الإيمان، وهو خلق يحمل على اجتناب القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. فهذا الخلق العظيم هو خلق الإسلام. وقد وصف الله تبارك وتعالى الأنبياء بأنهم يستحيون من ربهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الخلق عندهم، ولا يعلم ذلك إلا بوحي من الله جل وعلا أوحاه إليه. فلما دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استوى قاعدا وغطى من كشف من ساقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أبو بكر قد استأذن فضل النبي على هيئته صلى الله عليه وسلم، واستأذن بعده عمر رضي الله عنه، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حالته. فلما استأذن عثمان رضي الله عنه استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فقيل له: دخل أبو بكر وعمر فبقيت، فلما دخل عثمان استويت. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهو خلق من أخلاق الملائكة المكرمين، وهو خلق النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه تغيرا. يستحيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد من استحياء العذراء في خدرها، وإنه لحياء عظيم. فصلى الله وسلم وبارك عليه. والحياء لا يأتي إلا بخير. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل من الصحابة يعظ أخاه في الحياء، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكف عنه، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومدار الدين على هذا الحديث العظيم كما قال المناوي في فتح القدير على حديث أبي مسعود الأنصاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لأن الدين إما فعل وإما ترك، والحياء يحمل على ترك المحرم والمكروه وخلاف الأولى، ويحمل على إتيان الواجب والمندوب والأخذ من المباح على حسب الحاجة، فدار الدين كله على هذا الأمر، والحياء أصله وفصله وأساسه الذي يقوم عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة أن يستحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: إنا لنستحي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذاك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فذلك الاستحياء من الله حق الحياء. والحديث حديث حسن، حسنه الشيخ في صحيح الجامع، وأخرجه الإمام أحمد وغيره: استحيوا من الله حق الحياء. وليس بذلك الانكسار الذي يجده المرء في نفسه يقربه من طباع الأنثى تستحيي وهي عذراء، وإنما هو إقامة الأمر على حقه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق وأنطقهم بالحق، وكان أشدهم حياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن من الحياء من الله تبارك وتعالى أن يأمر الرجل بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن الحياء إما كسبي وإما وهبي، فأما الوهبي فهو من الله تبارك وتعالى فطر النفس وجبلها عليه، وهذا خير كله، ويكون جزء منه كسبيا، وذلك بمعرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته والتحقق بنعمه وآلائه، فيستحيي المرء من ربه تبارك وتعالى أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. فهذا الحياء مكتسب، وهو ثمرة ونتيجة وكسب مباشر لمعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فليس الحياء مذلة ظاهرة ولا ضعفا قاصرة، وليس الحياء تفريطا في أمر الله تبارك وتعالى وتركا للأمر والنهي بحجة أن ذلك من الحياء، وأن المرء يستحيي، فذلك كله ليس من الحياء في شيء أن تحفظ الرأس وما وعى. فلا يتطرقن إليك في معتقدك ولا في معلومك شيئا مما يغضب الله، فما أكثر الآراء وما أحطها، وما أكثر نفايات العقول وما أسخفها. وكثير من الناس لا يراقب ما يتسلل إلى عقله وما يستقر في قلبه، حتى يصير قلبه بعد مزبلة لخمامات الأفكار ولزبالات العقول، وحتى لا يعرف حقا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا ليس من الحياء في شيء. الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فلا يتسللن إلى جوفك شيء فيه شبهة، فضلا عن أن يكون حراما. وكيف يكون المرء مستحييا من ربه جل وعلا وهو يدفع في جوفه ما حرم الله، وينبت من لحمه بسحت ما لا يحبه الله وما أوجب الله تبارك وتعالى له النار، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الحياء يدفع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى معرفة الحق الذي أنزل على محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، فإن أقواما ظنوا أن الحياء هو الذي يحجزهم ويمنعهم عن السؤال لمعرفة حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد جاءت أم سليم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فصلى الله وسلم وبارك عليه لم ينهرها ولم يزجرها ولم يمنعهن الحياء من السؤال عما ينفعهن في أمر دينهن وما تصح به عبادتهن لربهن وما يصح به اتباعهن لنبيهن صلى الله وسلم وبارك عليه. سألنا عن الحيض وعن الطهر منه، فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السائلة فقال: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك ضمنا، وأما الذي قاله نصا: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، وغلبه حياؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أمر من أخص أمور النساء. قال: سبحان الله، تطهري بها. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كتبعي بها أثر الدم. صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهن. فليس من الحياء أن يظل المرء جاهلا بحدود ما أنزل الله على رسوله، لا يثني ركبتيه في مجالس العلم، فهذا كبر على دين رب العزة، وهذا كبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان الحياء غالبا فدونك ما قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا جلوسا في المسجد حلقة، فمر ثلاثة نفر، فأما أحدهم فجاء فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة إذ لم يجد فرجة، وأما الثالث فمر ولم يعقب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فإنه أوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر أي الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فاستحيا وجلس يسمع العلم مقبلا على تعلم دين ربه لتصحيح عقيدته ولمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير كلال ولا ملل. وقديما قالوا: تربع الجهل بين الكبر والحياء. فليس من الحياء في شيء أن يظل المرء جاهلا لأنه يدعي أنه يستحيي أن يسأل عن مهمات عقيدته وملمات عبادته، وأن يسأل عما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والخير. ليس هذا من الحياء في شيء، هذا من تلبيس إبليس على أقوام إنما تكبروا فأرادوا أن يجعلوا الكبر حياء فلم يتعلموا وجهلوا. ومثل هؤلاء ليس فيهم خير، لأن الإنسان إذا لم يتعلم دين ربه جل وعلا فأي شيء يكون؟ إذا لم يكن موحدا فعلى أي سبيل يسير؟ إذا لم يكن متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بسنن البشير النذير، فهذا ماذا يكون؟ إنما الحياء ما دفعك لمعرفة ربك جل وعلا حياء منه سبحانه، الحياء ما دفعك لمعرفة عقيدتك، الحياء ما دفعك لمعرفة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحياء ما حملك على أن تتمسك بدين ربك لأنه لذلك خلقك، فهذا هو الحياء من الله جل وعلا. ما يدعيه أخوان من هذا الحياء المدعى، وأنه يصرفهم عن معرفة دينهم أو عن الإقلاع عن أخطائهم، فيصرون على أخطائهم حتى لا يقعوا بمنزلة ردية دنية في أعين الخلق، إذ يتراجعون عما هم عليه من الخطأ. فهذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ الأكبر الذي ينبغي أن يلتفتوا إلى تصحيحه والإقلاع عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأصحابه رضوان الله عليهم مع حيائهم من ربهم كانوا المجاهدين حقا، وكانوا الباذلين للنصح للناس صدقا، رضوان الله عليهم أجمعين. مع أن من حيائهم أن ترى عثمان رضوان الله عليه لا يغتسل متجردا، وإنما يغتسل من دون قميصه حياء من الله رب العالمين تستحيي منه الملائكة. الحياء خلق الأنبياء وخلق الملائكة. كان موسى رجلا حييا، وكان بحيث لا يراه أحد متجردا، فإذا أراد أن يغتسل أبعد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل، وهو يدل على سنن المرسلين وسنته سنته صلى الله وسلم وبارك عليه، قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نكشف، ما نأخذ منها وما نذر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهاية المطاف، إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قالوا يا رسول الله، فالرجل يكون وحده لا أحد من الخلق معه. قال فالله أحق أن يستحيى منه، لأنه إذا كنت بحيث تستحيي من الناس فتستر عورتك، فالله رب العالمين أحق أن يستحيى منه. ولذلك يقول العلماء، إذا ذهب الرجل إلى الخلاء قنع رأسه، غطى رأسه حياء من الله رب العالمين، إذ يكون على مذهبه. يتعلم المرء العقيدة الصحيحة وأصول أهل السنة والجماعة ليكون مستحييا من الله حقا، وإلا فهو كاذب في تخلقه بهذا الخلق حقيقة. عقيدة أهل السنة بأصولها ليخلع أقوام عما هم عليه من انحرافات ظاهرة ومن أصول فاجرة ومما هم عليه من مخالفات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أتى به من عند ربه من الوحي المعصوم. يتعلمون لا على أصول أهل السنة والجماعة، وإنما يتعلمون على أصول أهل البدعة والفرقة. وأهل السنة هم الذين تحققوا بها باطنا وعملوا بها ظاهرا واجتمعوا على ذلك، فقيل لهم أهل السنة والجماعة، هم أهلها تحققا وعقيدة وعملا ومنهاجا واجتماعا على السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما البدعة فقرينها الافتراق، كما أن السنة قرينها الاجتماع. أهل السنة والجماعة أهل البدعة والفرقة، لا يتعلمون أصول أهل السنة، وإنما يأخذون بأصول المبتدعة، وتقع أمور يندى منها جبين الفضيلة. والأصل أن يتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذا من حفظ ما في الرأس وما وعاه، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يكون حذرا حتى لا يتسلل إلى معتقده ولا إلى معرفته بدين ربه شيء مما يشوب، وإنما ينبغي عليه أن يخلص عقيدته مما شابه وما أثر ما شابه مما خلفته مخلفات القرون، وكذلك ما لحق السنة مما ليس منها مما ينبغي أن يهذب ويصفى وأن يبعد عن سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي على المسلم ليكون مستحييا من ربه أن يعلم حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه، فيؤمن بالله، يؤمن بالله تبارك وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عليه أن يؤمن بالله، أن يؤمن بوجوده وبربوبيته بإفراده بأفعاله، وأنه هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وعليه أن يؤمن بإلهية ربه حتى يوحد الله بأفعال نفسه، فلا يصرف شيئا من ألوان العبادة لله رب العالمين، لا يستحيي من الله تبارك وتعالى من حلف بغيره، ولا يستحيي بالله تبارك وتعالى من حلف بالله كاذبا. ولذلك كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول له ربه جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لا يكون مستحييا من ربه حق الحياء من نظر لغيره، من طاف بغير بيته، من طلب من غيره ما لا يقدر عليه أحد إلا هو، من خاف مقدما المخافة من غيره على الخوف منه، من رجا سواه، من أحب مقدما المحبة على محبته. لا يكون مستحييا من ربه. استحيوا من الله حق الحياء، ولا يكون ذلك إلا بتوحيده واتباع رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يوحد الله في إلهيته، وذلك بتوحيده بأفعال نفسه، فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا يدعو سواه، فالدعاء خالص حقه، لا يدعى أحد إلا الله، ولا يطلب من أحد شيئا لا يقدر عليه غيره، وإنما يطلب من ربه، ولا يطلب من مخبور، لا يطلب من مخبور ولا ميت، لا من نبي ولا من ولي ولا من صالح ولا من شهيد. يوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. الذين يؤولون الأسماء والصفات أو ينفون ذلك جملة كغلاة الجهمية، والذين يؤولون الصفات إلا سبعة، هؤلاء يستحيون من الله تبارك وتعالى، وهم بادعاء التنزيه ينفون عنه الكمال. هذا حياء من الله؟ هذا اجتراء على الله؟ ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. من الحياء أن تثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن تنفي عن ما نفاه عن نفسه في كتابه تعالى وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعتقد ثبوت كمال ضده. فالنفي المحض ليس بشيء. أن تؤمن بالله، وأن تؤمن بملائكته، وهم خلق نورانيون خلقهم الله رب العالمين من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم كثرتهم إلا الذي خلقهم، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. نؤمن بمن ذكر منهم في وظائفهم، ونؤمن بما وراء ذلك مما دلت عليه النصوص في عمومها. نؤمن بالله وبملائكته وبكتبه التي أنزلها على رسله، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وبصحف إبراهيم وموسى إيمانا عاما، لأنها لم تحفظ من التحريف والتبديل والتغيير والكذب فكذب على الله فيها. ونؤمن بالفرقان العظيم والقرآن المجيد، وأنه كلام الله حقيقة، منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق. فنؤمن بكتاب الله جل وعلا وأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيستحيي من الله حق الحياء من لم يقبل على كتاب ربه فجعله خلفه ظهريا ولم يباله باله، ولم يلتفت إلى أحكامه وشرائعه، ولم ينزجر بزواجره، ولم يتعظ بمواعظه، وأهمل كتاب ربه وجعله مهجورا؟ هذا يستحيي من الله حق الحياء؟ هذا يستحيي من الله أصلا؟ فنؤمن بذلك ونؤمن برسله، من ذكر منهم ومن لم يذكر، من خص منهم على نبيه ومن لم يخص عليه منهم. ونؤمن بنبينا محمد ولا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده. يكون مستحييا من الله جل وعلا من يشاق رسوله ويعاند أمره ويخالف سنته؟ يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر من عند الله فيثني عنقه ويمضي كاشحا ولا يلتفت إلى ما قاله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن ذلك يبدأ بالموت في الحياة البرزخية. نؤمن بسؤال القبر وفتنته وبعذابه وبنعيمه. نؤمن بالبعث والنشور والسؤال والحساب والميزان والحوض والصراط. نؤمن بالجنة والنار. نؤمن بمشتملات اليوم الآخر، ولا نكذب بشيء من ذلك وهو غيب مكنون. أخبرنا الله تبارك وتعالى بما أخبرنا به عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالقدر خيره وشره، فنؤمن بعلم الله المحيط وبكتابته مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ونؤمن بمشيئته النافذة وبخلقه للخلق وما عملوا، وأنه جعل لهم مشيئة تحت مشيئته، وأن القدر سر الله في خلقه وهو نظام الدين. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فليس اعتقادا بلا قول ولا عمل، هذا إيمان الجهمية، وليس اعتقادا وقولا دون عمل، هذا إيمان المرجع. والأول أيضا هو من إيمان المرجع ومن إيمان غلاة الجهمية أيضا. لا نؤمن إلا بأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهذا مسمى الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب ونطق اللسان وأعمال الجوارح. فلا نؤمن إيمان المرجئة ولا إيمان الكرامية ولا إيمان الجهمية، وإنما نؤمن إيمان أهل السنة. نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، ولا نتبع الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، لأننا نؤمن بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. لسنا كالمرجئة يؤمنون بنصوص الوعد ويهملون نصوص الوعيد، ولسنا كالمعتزلة والخوارج يؤمنون بنصوص الوعيد ولا يلتفتون إلى نصوص الوعد، وإنما نؤمن إيمان أهل السنة بنصوص الوعد ونصوص الوعيد معا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحله، كما يفعل الخوارج وكما تفعل المعتزلة، وإنما نسير على قدم نبينا البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياؤنا من ربنا يؤزنا يدفعنا يحثنا يحضنا يجعلنا على الصراط المستقيم، صراط سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. هل من الحياء من الله جل وعلا ألا يتعلم المرء أصول عقيدته فيصير أشعريا معطلا أو جهميا نافيا للصفات أو معتزليا قدريا أو كراميا بغيضا أو مرجئيا مميعا أو خارجيا جلدا مكفرا؟ أمن الحياء أن يكون المرء بهذه المثابة؟ أمن الحياء من الله أن يتكلم المرء في كل شيء وأن يحرص على معرفة كل أمر إلا ما كان من أصول أهل السنة والجماعة؟ وما النجاة إلا في ذلك بمعرفته والتحقق به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الترمذي وغيره. افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم من الداخل من بينهم ومن بين صفوفهم، ولا من عاداهم وناواهم من خارج من أعدائهم الذين يناصبونهم العداوة وتربصون بهم الدوائر حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هل استحيا من الله حق الحياء من لم يعلم حدود الفرقة الناجية وصفات الفرقة الناجية ومعالم دعائم منهاج النبوة؟ هل استحيا من الله حق الحياء من كان جاهلا بما فيه نجاته؟ هل استحيا من الله حق الحياء من جهل ما جاء به نبيه مما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كيف تكون ناجيا وأنت لا تعرف ما كان عليه ولا ما كان عليه أصحابه؟ كيف تنظم في سلك هؤلاء الناجين من النار؟ كيف وأنت لا تعرف حليتهم ولا تعرف صفتهم، وإنما تتنازع الأبعد الأهواء فيضرب في كل سبيل ويتبع كل ناعق، ولا يحرص على معرفة منهاج النبوة وما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن من أصول أهل السنة أن يطيع المسلم ولاة الأمر في غير معصية، أن يطيع ولاة أمره في غير معصية، فأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، مع البقاء على شرط السمع والطاعة فيما ليس بمعصية. هذا من أصول أهل السنة بينها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالذي أصله من أصله بعد ممن انحرف عن دين رب العالمين منذ خرج الخوارج الأولون إلى خوارج عصرنا، ممن يسير على نهج الخوارج بأصولهم ومبادئهم وعقيدتهم، إنما أصلوه إنما هو من البدع المحدثات التي ذمها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وإياكم ومحدثات الأمور، اسمع واطع، وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، هي مبالغة في وصفه بتلك الصفات لكي يدلك على أنه ينبغي عليك أن تحرص على التمسك بهذا الأصل من أصول أهل السنة وما جاء به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، والإمام ينبغي أن يكون حرا، والأئمة من قريش وليسوا بعبدان، ومع ذلك وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، وينبغي أن يكون سليما في جوارحه ليقود الجيوش في الجهاد وليرعى مصالح الأمة وليؤم الناس في الصلوات وليؤمهم في المناسك حاجا، ولو كان مجدع الأطراف، فلما وضعت الخوارج وكرقت السبل والطرق لأهل البدع والمعصية للهمج الرعاع، صار الخروج يدور في دمائهم بثائرته يثور في الدماء ثورانا، فكان ماذا؟ فكانت الفوضى، وكان ما كان من الخطوب الجسام والأحداث العظام التي أريقت فيها الدماء. وبدأ ذلك بقتل شهيد الدار عثمان لما تحلق حول بيته الثوار، ثم تتوروا الجدار فدخلوا عليه فقتلوه، وكسر الباب ولن يغلق لأنه ما تزال تنبت منهم نابتة، كلما طلع قرن منهم قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. هم كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء. فمن الحياء أن تجهل أصول أهل السنة وتأخذ بأصول المبتدعة وتتربى على الخزعبلات والآراء والأهواء وزبالات العقول. هذا من الحياء من الله، من الحياء من الله أن تعلم حدود الله وأن تلزم حدود الله وألا تتعدى حدود الله، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما أنزل الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من معرفة أصول أهل السنة، ولا يمكن أن يثمر عندك هذا الخلق حتى تتحقق بمعرفة ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأصول أن تسمع وتطيع في غير معصية، وأن لا تخرج على ولاة الأمور إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. بتلك القيود وأهل السنة زادوا أمرا ينبغي أن يلتفت إليه، أنه حتى لو كان كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان فلا خروج إلا بامتلاك العدة، أو يخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي يحدث الفوضى في البلاد يريق الدماء. فمن أصول أهل السنة أن لا يخرجوا على ولاة الأمر، ومن الخروج المظاهرات والاعتصامات والكتابة والتهييج على المنابر وفي المحافل والمجتمعات، كل ذلك من الخروج الذي هو من أصول المبتدعة وأهل الأهواء وليس من أصول أهل السنة في شيء. إذا شح السكر أو قل الغاز أو قل الخبز يخرجون الناس إلى الشوارع فوضى، يطالبون يهتفون إذا استؤثر دونهم بالثروات، لا يلتجئون إلى رب الأرض والسماوات، وإنما يحدثون الفوضى في البلاد ويأخذون بأقوال المنحرفين والمنحرفات مما أصلوا لهم وقعدوه، مما يخالف عقيدة أهل السنة وأصول الفرقة الناجية. أتكون مستحييا من الله وأنت تخرج العواتق من خدورهن إلى الشوارع يهتفن ويصحن ويرفعن الأيدي ليكشف عن المعاصم وما وراءها، ولتبدو الخلاخل في مكامنها يهتفن يسفر؟ هذا من الحياء من الله؟ أبهذا جاء رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ خلل عظيم في معرفة عقيدة أهل السنة. وأقول لك صادقا إن شاء الله جل وعلا، كل خلل في مجتمعنا وفي كل مجتمع إنساني فضلا عن كل مجتمع إسلامي، كل خلل في مجتمع هذا وصفه إنما هو بسبب الجهل وعدم التحقق بأصول أهل السنة والجماعة. ولو علموا ذلك لاستقامت أمورهم ولأصلح الله أحوالهم، وأحوال رعاتهم وولاة أمورهم لأصلح الله رب العالمين أحوال الجميع، ولاستقاموا على المنهاج منهاج النبوة. ولكن قل الحياء وجاء الجفاء وصار القوم إلى ما تعلمون، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أصول أهل السنة أنهم يحبون ويتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. عليهم نزل الوحي وإياه عاصروا، وهم أصحاب السليقة اللغوية الذين فهموا مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأسلم الناس صدرا وأعظم الناس جهادا وأثبت الناس قدما رضوان الله عليهم أجمعين. اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر صديق الأمة الأكبر، ثم من ورائه من وراءه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب أهل السنة لهم رضي الله عنهم أجمعين. من الحياء من الله أن يكفروا وأن يخونوا وأن يسبوا وأن يشتموا وأن يقع الواقع في عرضهم. أستحيا من الله حق الحياء من لمز الأصحاب رضوان الله عليهم، ومن أسقط الخلافة خلافة عثمان من الخلافة الراشدة. فمن الحياء من الله تبارك وتعالى أن يطعن في معاوية وعمر، وأن يطعن في أبي سفيان وهند، وأن يطعن في من كان هنالك من بني أمية. فمن الحياء من الله ما يفعله الروافض الملاعين من تكفير أصحاب النبي الميامين، إلا من استثنوا مع تخوينهم ووصفهم بأنهم ارتدوا على أدبارهم بعد موت نبيهم، وأنهم خانوا الأمانة التي حملوها، يريدون أن يجرحوا شهودنا حتى تسقط الثقة فيما نقلوا إلينا من كتاب ربنا وسنة نبينا، لأن الصحابة هم الذين نقلوا الكتاب والسنة. فإذا كانوا مجرحين وفقدت الثقة بنقلهم لجرحهم، فماذا تبقى لنا من كتاب ربنا المحبوب وسنة نبينا المصونة؟ وهم قوم يخونون ويكفرون ويفسقون ويسبون ويشتمون، وقاعدتهم أنه لا ولاء إلا ببراء، فلا ولاء لعلي وآل البيت بزعمهم إلا بالبراء من الشيخين ومن الصحابة، إلا من استثنوا مع تكفيرهم ولعنهم وسبهم وشتمهم ورميهم بكل عظيمة، حتى لا يقول الملاعين إن عمر رضوان الله عليه كان به داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. عمر، أيصدق أحد عرف عمر ولو معرفة لعمق فيها؟ هذا الكلام الساقط، هذا الكلام الداعر الفاجر الذي لا تنطق به إلا الألسنة النجسة وصفا للفاروق رضوان الله عليه. نوالي أصحاب نبينا ونحبهم ونثني عليهم ونترضى ونترحم عليهم، ننشر محاسنهم، نمسك عن مساويهم وأخطائهم، فهم معصومون في الجملة وهم في آحادهم غير معصومين. فإذا يمكن أن يأتي من آحادهم الخطأ، ولكن مع سلامة النية وحسن الطوية وامتلاك عدة الاجتهاد، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، وهو محمود على كل حال. من أصول عقيدة أهل السنة أن نحب آل البيت من كان صالحا منهم، لا نحب أبا لهب ولا نتولاه، وإنما نحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونترضى عليهم وندعو لهم، نترحم عليهم، نحبهم ونواليهم من غير غلو كما تفعل الرافضة، ومن غير جفاء كما تفعل الناصبة. وإنما أهل السنة وسط خيار بين الرافضة والناصبة، وبين المشبهة والمجسمة من جانب، والمؤولة المعطلة من جانب، بين القدرية والجبرية، بين المرجئية والخوارج والمعتزلة. أهل السنة صفوة الصفوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أستحيا من الله حق الحياء من عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أستحيا من الله حق الحياء من شح وظن بالنصح للأمة، بل سعى في غشها وفي حرفها عن صراط ربها وسنة نبيها. إنهم أقوام مبتدعة ضلوا سواء الصراط. ولا تجزعن، فإن الرجل يمكن أن يكون متضلعا بالعلم كما قال الإمام أحمد، ويكون مبتدعا. لما ذكر له من ذكر، وكان قد جاء رفيقا لجار من جيرانه، كان الإمام أحمد قد حذره من الحارث المحاسبي ومضى على ذلك سنون. ثم جاء جاره برجل وقال: يا إمام، كنت قد حذرتني من الحارث، وهذا الرجل يجلس إليه ويسمعه. فأقبل عليه الإمام فقال الرجل: إنه يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضب أحمد رحمه الله واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، وأخذه ما أقبل وأدبر وقال: ويحك، كل من روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع منه؟ ينبغي أن يكون على أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم أنهم يحاربون البدع وأهلها، ويفضحون المبتدعة، ويحذرون منهم، وينبهون المسلمين إلى خطرهم. ويعلمون كما قال إمام أهل السنة أن الكلام في هؤلاء بعلم وعدل، لا بجهل ولا بظلم. وحتى لو تكلمت في مبتدع بعلم وعدل من غير قصد وجه الله الكريم، فالأبعد مأثوم مأزور، لأنه يتكلم لشهوة في نفسه. وإنما ينبغي أن تكون نيته أن ينصر دين ربه، وأن يدب ويدفع عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن المبتدع لا يغفر له، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا احتجز، وفي رواية احتجر، وفي رواية حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لأنه يعتقد أنه على الصواب والحق. فإذا قيل له: هذه بدعة وتب منها، قال لمن أمره ونهاه: ويحك، أيتاب من الطاعة؟ إنما يتاب من المعصية. وعمر رضوان الله عليه لما تكلم صبيغ بن عسك في المتشابه وجاء فقال له عمر رضوان الله عليه: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر، وعملت الدرة العمرية على رأسه عملها. فضربه ودعا بعراجين النخل، فما زال يضرب حتى دمي وجهه، ثم أمر به فحبس. ومرت مدة وانقضى زمان فذكره فقال: علي به. فضربه ودعا بعراجين النخل فضربه، ثم أمر به فحبس، ثم جيء به. فلما ضرب قال: يا أمير المؤمنين، قد والله ذهب عني الذي أجد، اضرب الرأس فإن الشيطان فيه، أو نحتاج نحن ألا نسير في مكان إلا ومعنا عراجين النخل، لأنه لا يخرج الشيطان إلا بها. ويح المبتدعة، توبوا إلى الله وارجعوا إلى سنة رسول الله، دمرتم الأمة وتقودونها بأزمة الشيطان إلى الهاوية، ويحكم. إن نرى وميضا خلال الرماد، والله إن لنحس بأمور كأنها كشيش أفعى تجمعت لعضي، لنحس أمورا ما لاح لائحها في الأفق بعد، ولكن محققة هي، لأن من كان بها خبيرا عرفها إذا أقبلت، ومن كان بها جاهلا أبصرها عارفا إياها إذا أدبرت. ولا ينفع، وإنها لتلوح، تسللوا إلى كل مكان، وكانوا في كل موقف، واخترقوا جميع المؤسسات، وهم جادون في الإفساد. والناس في غفلة سادرون وقومي لا يعلمون، وإذا نبهوا لا يفقهون ولا يفهمون، وعلى أهل الحق يحملون يعتدون. فإلى الله المشتكى وعليه التكلان، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وسيجعل الله فرجا ومخرجا. تعلموا أصول اعتقاد أهل السنة ومنهاج النبوة، فلا وقت الأمة على شفا الضياع، وبأسها بينها، والفوضى منذرة بضجيجها وعجيجها، آثية بخضها وقضيضها. تنبهوا يا أهل السنة، أوقفوا المبتدعة عند حدهم، فقد اخترقوا صفوفكم واندسوا بينكم. نقوا صفوفكم، علموا الناس ما ترككم عليه نبيكم، فبذلك تفلحوا وبذلك تنجحوا، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.